إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا الأسبوع الماضي على المقدمات، ما زلنا مع المقدمة، يعني لم ندخل لم نلج حتى الآن في الأحاديث التي كما قال وزعم بعضهم أنها توهم التشبيه، لذلك حرفها ولا أقول أولها، لأنهم جملوا الكلمة وهم حقا محرف كما سنبين. ما زلنا مع المقدمات، إذا انتهينا من الأسبوع هذا إن شاء الله في الأحاديث، ما انتهينا سنبتدئ في الأحاديث الأسبوع القادم، لكن لا بد أن نتعرف بنبذة صغيرة عن هؤلاء الذين ينظرون إلى صفات الله جل في علاه وما يقولون فيه. من المقدمات تكلمنا على مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه، وأن الصفات تنقسم إلى ثلاث، أستغفر الله، إلى سبعة أقسام. القسم الأول صفات تنقسم إلى سبعة أقسام، خطأ أخطأ، تنقسم إلى سبعة أقسام، تنقسم إلى سبعة أقسام، وهذه الأقسام السبعة عند أهل البدع والضلال، أما عند أهل السنة والجماعة فينقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيح؟ وتكلمنا أيضا على مسألة السؤال عن الصفة، عن كيفية الصفة، يد الله فوق أيديهم، كيف يد الله؟ قلنا اتق الله، ما في أصلا صفة حتى، ما في كيفية حتى تسأل عنها. ممتازين ممتازين، يعني في كيفية ولا ما في؟ في كيفية، لكن الكيفية هذه إيش؟ غيب، ولما كانت غيبا كان علامة الإيمان أن تؤمن بالغيب، الذين يؤمنون، إذا أنا أؤمن بكيفية اليد الله جل في علاه لكني لا أدركه، لذلك فوضت المعنى، أحسنت، المعنى معلوم، لذلك نقول السؤال عن الكيفية هذا السؤال بدعة، لأنه سؤال عن شيء قد غاب عنا، وهو يدخل تحت تحذير قول الله جل في علاه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك بعلم. أنت رأيت الله؟ الإجابة نعم. رأيت الله؟ رأيت؟ سمعت الله؟ طيب رأيت من رأى الله؟ ولو كنت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن السلام لم يرى الله حقيقة، حقيقة لم يرى الله بأم عين، هذا الراجح صحيح خلافا لما رجحه ابن حجر، وهذا الذي ندين الله به. الغرض المقصود كيفية الله جل في علاه، كيفية موجودة لا نعلمها، يعلمها الله جل في علاه، ونحن مع العبادة التامة تظهر في التسليم التام لربنا جل في علاه. أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الاسم والصفة، يعلمون أن الأسماء تفترق مع الصفات، لا أن الاسم هو الصفة ولا الصفة هو الاسم في حال من الأحوال، والفروقات بين الأسماء والصفات كثيرة. أولا نقول ما ينسب لله جل في علاه اسم وصفة وإيش وخبر، اسم وصفة وخبر، فالاسم علامة على ذات الله جل في علاه، الاسم إما العلماء اختلفوا من السمة من العلامة أو من السماء يعني العلو، وفي حق الله الأمر كله حق، لكن الاسم علامة على ذات الله جل في علاه، والصفة معنى قائم بالله جل في علاه، والخبر خبر عن الله جل، تخبر عن الله جل في علاه. الفارق بين الثلاثة أن الأسماء والصفات كلها حسن وكمال وبهاء وعظم وجلال، أما الأخبار الخبر لا ينزل إلى السوء، لكن يمكن ألا يكون حسنا، يعني ممكن لا يرتقي إلى درجة الحسن والكمال، هل يكون فيه نقص وعجز؟ حاشا لله، لكن ممكن ما يكون على درجات الكمال، كأن تخبر عن ربك أنه شيء، كما قال الله جل في علاه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وأن تخبر عن ربك موجود، تخبر عنه أنه موجود، الله موجود، وإن بعض العلماء يعني يقول لا يجوز هذا لأن الموجود هناك من أوجده، قلنا هذه ليست صفة، هذا خبر، خبر عن حياة الله، خبر عن ربوبية الله أنه يدبر الكون، خبر عن أن الله فوق العرش يعلم ما نحن عليه. إذن ما ينسب الله إلا في علا أسماء وصفات وأخبار. الاسم والصفة، الفرق بين الاسم والصفة، عرفنا الآن الفرق بين الاسم والصفة والخبر. إيش الفرق؟ إيش الطار؟ إيش الفرق؟ لا، الاسم والصفة لابد أن يكون كمالا، كمالا فوق كمال وبهاء وعظم. الخبر لا يشترط فيه لا هذا، لكن يشترط فيه شرط آخر ألا هو عدم النقص، عدم النقص. جيد. وأيضا هناك فروق سنبينها، لأن الخبر لا يدعى به، يعني من الفارق أنت ممكن تدعو بالاسم والصفة كما سنبين، لكن لا يدعى بالخبر، تأميز لكم بينه. فالخبر لا يصح أن تقول يا شيء أعطيني، يا موجود ارحمني، لا، ما يجوز الدعاء بالخبر، لا يصح الدعاء. لابد أن إذا توسلت توسلت بالكمال والبهاء والعظمة، وهذه لا تكون إلا بالاسم أو الصفة. إذن الفارق بين الاسم والصفة، أولا الاسم علامة على ذات الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالاسم علامة على ذات الله، أما الصفة فهي معنى يضاف إلى الله جل، معنى قائم بذات الله جل في علاه. فالصفة معنى قائم بذات الله، كحياة الله، كعزة الله، كقدرة الله، كنزول الله، كاستواء الله، هذه الصفة التي من صفات الله جل في علاه. إذن الفارق بينهما، الاسم علامة على الذات المقدسة، فإذا دعوت الاسم فأنت تدعو الذات المقدسة، فإذا دعوت بالصفة فأنت تتوسل بالصفة، تتوسل بالصفة للذات المقدسة. مفهوم؟ كما سنبين الفارق بين أن يقول يا رحمة الله ارحميني، وبين قولك يا أرحم الراحمين ارحمني، وقولك يا حي يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث. سيأتي تفصيل إن شاء الله. إذن الصفة معنى قائم بالله جل في علاه. من الفروقات أيضا الاسم يؤخذ منه صفة، أو قل الاسم صفة، حتى نفرق بين الفروق الأخرى التي ستأتي. كل اسم صفة ولا عكس، لا يمكن أن تكون الصفة صفة. يمكرون ويمكر الله، لا يصح أن تشتق من اسم تقول الله ماكر، حاشا لله، ولا تقول ماكر بالماكرين، ما يجوز، ما يجوز، مع أنك تعتقد أنك تصف الله بالمكر عند القيد وتقول يمكر بالماكر، لكن تقول ماكر بالماكر لا يجوز، لا يجوز اشتقاق الاسم من الصفة. أما كل اسم صفة، وهذه الفارق الجوهري بين الاسم والصفة. كيف ذلك؟ لو سألت لا أجاب، فأجيب أنا في النهاية، أقول الله اسم من أسماء الله، إذا قلت الله الرحمن الرحيم وقلت لك اعرف الرحمن الرحيم، ها؟ الرحمن إذا ضفت إلى الله صارت صفة، والرحمن اسم ولا ليس اسم؟ اسم، وهو الآن وقع إيش؟ صفة. فالاسم يكون صفة، الله الرحمن، الله العزيز، الله الكريم، فالكريم صفة لله. وهذا من الأدلة التي استدل بها ابن القيم وغير ابن القيم على أن الله هو اسم الله الأعظم، لأن كل اسم يضاف إليه على أنه صفة، لكن الله لا يضاف إلى الأسماء. فإذا من الفوارق أيضا، من الفروقات، الاسم صفة لكن الصفة لا تكون اسما، فأنت لا تستطيع أن تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين فتقول الله الضحك، أو تقول لله أشد فرحا بتوبة العبد، لا تقول الفرح، ولا تستطيع أن تقول المحب من المحبة التي ثبتت لله جل في علاه أن الله يحب التوابين والمتطهرين، لا يجوز. يبقى إذن من الفروقات أيضا كل اسم صفة ولا عكس. ومن ذلك أيضا الفروقات التعبيد بالأسماء دون الصفات، بمعنى لك أن تقول وتسمي ابنك عبد الله، سمي ابنك عبد الله، سميه عبد الرحمن، هذا خير الأسماء، عبد الله جل في علاه، عبد العزيز، عبد الكريم، لك أن تسميه. لكن الصفة لا يصح أن تقول عبد العزة ولا عبد القدرة ولا عبد الإرادة والمشيئة، ما يجوز، ما يصح. وهذا سيجرنا إلى أن التعبيد إن كان لا يجوز التعبيد للصفة فمن باب أولى، كأنكم تتهيئون أن أنا أشكل وعندكم الإجابة حفظينها فداخل، أنت مش في امتحان ثانوية عامة، تفهم وتدبر. قلت لك إذا كان لا يجوز التعبيد للصفة فمن باب أولى لا يجوز للتعبيد للبشر، تقول لي خبر خبر خبر ايش في من من الخبر الان؟ نقول فلا يجوز التعبيد للبشر، لا صح ان تقول ابراهيم ابن عبد النبي حاشا لله، ولا ان تقول عبد للرسول، عبد الزين، عبد علي، عبد كذا، ما يجوز، لا يصاحب حال من الاحوال. لما عندنا مقياس الاولى لا يجوز التعبيد لايش؟ لصفه، مع ان الصفه معنى قائمه بذات الله جل في علا. لا يجوز ان تقول عبد العزه، عبد القدره، لا يجوز. ايضا لا يجوز ان تقول عبد النبي، ده من باب اولى. لكن عندنا لنا ايش؟ توافقون على هذه المقدمه؟ سكتوا يا رب. خوف ما ينفع، طالب علم ما ينفعش يكون خايف. توافقون؟ نعم. اجماع المجلس توافقون؟ نعم. عندنا اشكال كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فر منه الفارون من الصحابه الاماجد الاكارم يوم حنين، لما عجبتهم كسرتهم فابتلاهم الله جل في علاه ففر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتد على بغلته بيضاء ويقول: انا النبي، انا ابن عبد المطلب. ده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبيد لغير الله. الان قال: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فماذا نفعل؟ هو قال ايوه هذا الحفظ. لا، هذا التوجيه الاول لا نريده الان، هي فيها توجيهات. اريد التوجيه الثاني. خبر، ايش معنى خبر؟ يعني ايش خبر؟ طب انا بقى امحص النظر في حفظ الثانويه العامه، ايش معنى خبر؟ انتم وجهتم التوجيه ان هذا خبر، ايش معنى خبر؟ اين ابو اسماعيل؟ ما اتى؟ جيد، هذا ان شاء الله سيرى ما يرضيه غدا باذن الله. كم مريض ياتي يموت بين طلبه العلم، ياتي ما ليس عذرا الا اذا كان بقى الطبيب قال له لا تخرج، هذه امر اخر. ما معنى خبر؟ هناك توجيهات. هات اسم، اسم علم لابد ان يغير. هو الخبر هو كما قال الاخ، هو كما قال الاخ الطيب، لكن هو لما اشوش عليه خالص. هو عامة احنا نقول لها توجيهان. التوجيه الاول اذا كان السلام بيخبر عن اسم علم فهو بيخبر ولا يقر، هذا من باب الاخبار، يعني بيقول انا جدي، انا مشهور ومعروف، وجدي مشهور بايش؟ بعبد المطلب، وان كان الاسم خطا. فالمساله ما فيهاش ايش؟ ما فيهاش انشاء ولا اقرار. والعلماء يقولون بان هذا خبر، وان كان على ناحيه الخبر فيجوز الاخبار به، لكن الانشاء قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبدل اسماء كثيره كانت تعبد غير الله. التوجيه الثاني وهو توجيه عجيب، هو توجيه ابن حزم، قال: ويجوز التعبيد للمطلب خاصه عن الاسماء كلها. يجوز التعبيد للمطلب، يعني يجوز ان يعبد بعبد المطلب، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الاول هذا الذي ذكرناه، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. قال: وحتى لو كان اخبارا فيه اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بذلك ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب التهذيب حتى الحافظ تكلم عنه السقاط، اسمه ابن عبد المطلب. وطبعا السقاط هذا ما صح على الصحابه، لكن هو اسمه ابن عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احد اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير. صراحه في هذا الباب كلام ابن حزم كلام فيه قوه وفيه وجاهه، لكن اعمال سد الذريعه نقول لا يجوز بحال من الاحوال حتى ولو كان بهذا الاسم عبد المطلب، ويبقى الامر على الاخبار دون ان نبين هذا الدليل الثاني، الا وهو ان بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقارب كان يدعى بهذا عبد المطلب ولم يامره بالتغيير، فلما لم يامره بالتغيير قال ابن حزم بالتخصيص. والصحيح ان المساله والنهي عام، فالتعبيد للصفه لا تجوز، فمن باب اولى التعبيد للبشر لا يجوز. من الفروقات ايضا الدعاء، يمكن للمرء ان يدعو الاسم وليس كذلك الصفه، ممكن للمرء ان يدعو الاسم وليس كذلك الصفه، يمكن ان يدعو بالاسم ويتوسل بالصفه كما سياتي التفصيل. يعني لك ان تقول: يا ارحم الراحمين ارحم، يا الله ارزقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذا جمع لنا بين الامرين، دعا الاسم وتوسل بالصف برحمتك، يعني اتخذها وسيله، برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فالدعاء وقل رب اغفر وارحم، يعني يا رب، دعاء الله جل في علاه بالربوبيه اسم الرب، وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني يا ربنا، وهذا ايضا دعاء بالاسم الرب سبحانه جل في علاه. فالصحيح ان نقول الدعاء يكون الدعاء بالاسم، وايضا التوسل بالصفه. من ذلك ايضا ان كل اسم من اسماء الله جل في علاه تدل على الصفة وتستلزم صفات. كل اسم من أسماء ربنا جل في علاه تدل على صفة كمال. ما هو الأسماء أسماء حسن، ومن حسن الأسماء أنها تدل على صفات كمال وتستلزم صفات كمال. فكل اسم يتضمن صفة، الله يتضمن صفة الإلهي، صحيح؟ يستلزم نعم الحياة والقدرة والربوبية، لا بد أن تقول ذلك، لأن الألوهية تتضمن الربوبية، أو قل تستلزم الربوبية أو العكس، أو ما العلاقة بين الربوبية والإلهية؟ أصحاب العقيدة السديدة الذين يعني سيقفون إن شاء الله ضد أي عدوان على العقيدة الصحيحة، الذين يقفون كالجبال الرواسي في سلسلة مهمة جدا بين الاثنين. الربوبية تستلزم الإلهية، والإلهية تتضمن الربوبية. والدلالة من القرآن إيش؟ يا أيها الناس اعبدوا، هذا إيش؟ اعبدوا إلهي ربكم، ثم بينا لما هذا باللزوم الذي خلقكم الذين من قبلكم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون ماذا قال الله جل وعلا؟ فقل أفلا تتقون، هذه إيش؟ إلهية عبادة. فإذا الربوبية تستلزم الإلهية، والإلهية تتضمن الربوبية. أيضا من معتقدات أهل السنة والجماعة أحكام كثيرة تتعلق بصفات الله جل في علاه، إما أن تجعله يشرب أبو معاذ من بجانبك وإن كنا شيخا، ما في، وإن كنا توضأ، اذهب فتوضأ. نحن نتكلم عن ربك، أنت تتعرف على صفاته الآن، ولن تستطيع أن تتعبد عبادة حقة لله جل في علاه إلا بالاعتقاد الصحيح في ربك جل في علاه. أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة بأن هناك أحكام تتعلق بالصفة يقرون بها ويعتقدونها، ألا وهي القسم بالصفة. القسم بالصفة من صفات الله جل في علاه، وهذا معروف مشهور، وقد بينت أنا في الفقه، وهنا أيضا إليك المزيد. قال الله جل في علاه مطرا إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينك، فقد أقسم بإيش؟ بعزة الله جل في علاه، فأقسم بالصفة، لأن القسم يكون باسم الله أو بصفة من صفاته أو بأفعال الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم أيضا بالصفة، أو قل بالاسم والصفة، يقول لا ومقلب القلوب، هذه صفات الأفعال، ويقول والذي نفسي بيده. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول والذي برأ النسمة وإيش وفلقه حب. فالقسم بالصفة جائز عند علماءنا، لكن التفصيل هناك خلاف فيما بينهم في الصفات. فصفات الذات لا شيء فيها، فمن قال وحياة الله وعزة الله وقدرة الله صح، وهذه صفات الذات وصفات الفعل أيضا. أما الصفات الخبرية يعني ويد الله وساق الله ورجل الله وعين الله، هذه فيها خلاف من العلماء، والأرجح أنه لا يقسم بها. القسم يكون بصفات الذات أو صفات الأفعال من صفات الله جل في علاه. وأيضا الاستعادة يصح للإنسان أن يستعيذ بالصفة من باب التوسل، لأن اللوز والعوز، اللوز هو أن تتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته لجلب المنفعة، والعوز لدفع مضر. لك أن تتعوذ بالصفة ولا تعتقد أن الصفة تنفعك أو تضر، وهذا الاعتقاد لو صح عند أحد فقد اعتقد اعتقادا كفريا، لا يجوز بحال من الأحوال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لما أنزل الله جل في علاه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بوجهه، فاستعاذ بوجه الله. والحديث طويل جدا، حديث معروف مشهور عند الناس، عندما يدخل كل واحد منهم المسجد يدخل برجله الشمال ويبتدئ ويقول الشيطان الرجيم بالشمال باليمين، سامحوني، يدخل باليمين ثم يقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وإيش وبوجهه الكريم وأيضا وسلطانه القديم. فالاستعادة بصفات مقررة عند أهل السنة والجماعة، والأصل فيها أنه لا يعتقد بأن الصفة تنفع وتضر، فإن الاستعادة بالصفة توسل إلى الله جل في علاه الموصوف بهذه الصفة ليدفع عنه الضر وليجب له الخير. من ذلك أيضا الدعاء بالصفة، الدعاء بالصفة مثل الاستعادة، يعني يتوسل بالصفة كما بينا من الأدلة الماضية، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك، قال برحمتك أستغيث، يعني أتوسل إليك بإيش؟ برحمتك. برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد جمع الله لنا بين الذي يدعو ويستعيد أو يستغيث بصفة من صفاته أنه توسل للذات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك. الكاف هنا إيش؟ استخيرك يخاطب من؟ الله الذات المقدس. أستخيرك وأتوسل إليك بإيش؟ بعلمك. فجمع بين الاثنين، فهو يتوسل يأخذ الوسيلة الصحيحة التي يرضى عنها ربنا جل في علاه، يتوسل بعلم الله وهو يقصد ويدعو الذات المقدسة، لأن الذي ينفع ويضر هو الله جل في علاه لا الصفة. فمن قال يا رحمة الله ارحميني أو يا رزق الله أو يا كرم الله كرمني فقد كفر. وقال ابن تيمية وهذا باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، لأن الصفة لا تنفع ولا تضر. فأنت إذا أردت، ولا أحد يشكل علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات، ما هو استعاذ بالكلمة، قلنا استعاذ بالكلمة توسلا، اتخذها وسيلة، لأن الكلمة كلمات لا معنى، معاني. أرأيت رجلا، أرأيت محمدا، أنت تحبه وأنت دائما تحب القرب منه، وهو كان رجلا كريما يكرمك، فتركت محمدا ذات ليلة وذهبت إلى كرمه فطلبت منه أن يسد حاجتك فأبى الكرم، فانقلبت على محمد فكتبت فيه الشعر الذي لا يمدح بحال من الأحوال. ما رأيكم؟ أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ، لأنه لم يشكر نعائم محمد من كفر، لأن الرجل كان كثير العطاء معه. فهذه قريبة جدا مما نحن فيه. الجميع ما درى ما قلت. أحمد، ما عندك؟ أستاذ أحمد قاسم، ما عندك فيما قلت أنا الآن؟ ما انتبهت؟ الرجل يذهب إلى من؟ إلى محمد. وذات ليلة ذهب إلى من؟ ذهب إلى كرم وطلب منه إيش؟ سد الحاجة، فلم يسد، فعاب عليه، عاب على محمد. قلنا أخطأت، كان العيب لابد أن يرجع إلى إيه؟ إلى كرم محمد، ما يرجع إلى محمد. هذا هو الخطأ الذي غفلتم عنه. ها؟ هو الكرم، أرأيت محمد يمشي وكرمه معه؟ الكرم يمشي بجانبه؟ يصح أن يقول الكرم اعطيني؟ لا، الكرم معنا، معنى قائم بالذات. يبقى سؤالك سيكون لمن؟ لمحمد. العطاء سيكون من من؟ والمنع سيكون من من؟ هذا هو. ولله المثل الأعلى، أنت إذا قلت أعوذ بكلمات تقصد أتوسل إليك ربي، أستعيد بكلمات متوسلا إليك، بأن تمنع هذا الضر أن ينزل بي. فدعاء الصفة لا يجوز بحال من الأحوال. دعاء الصفة كما قال ابن تيمية شرك أو قول كفر باتفاق المسلمين. نسبة الفعل للصفة، وهذا كثير بين العام، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا من الخطأ الشائع بين الناس، يقولون شاءت الأقدار، ويقولون شاءت العزة، شاء الكرم أن يفعل كذا. خطأ. الذي شاء والذي أراد هو من؟ هو الله. أنت خذ أقوى من ذلك وتراه على لسان الدعاة يقولون وجاء خبر السماء ويسكتون، ما يقولون من السماء ويخزنون الله جل في علاه، أو يقولون شاءت السماء أن تمطر، أو شاءت السماء كذا وكذا، هذا لا يصح حال الأحوال. شاءت السماء هذا عيب فوق العيب، لأن هذا مخلوق وليس له مشيئة، السماء ليست لها مشيئة ولا إرادة. توافقون؟ بإجماع، بإجماع مع خوف. لا حول ولا قوة. الجمادات لها إرادة؟ لا إرادة، والله لا إرادة. هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، لكن المسألة كلها متعلقة بمشيئة الله جل في علاه. لا أدخلكم فيما لا تتقنونه. الغرض المقصود بأن الصفة، نسبة الفعل للصفة لا يجوز. لا تقول شاءت الأقدار، لا تقول شاءت عزة الله جل في علاه، هذا خطأ فاحش. الذي شاء والذي أراد هو الله جل في علاه. وأما الاستغاثة بالصفة فهي تصح، وكما قلنا تنزل تحت الدعاء بالصفة. يبقى لنا الكلام على مؤلفات أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة. الإخوة تصور الورقة ويتداول الورق بين الإخوة. ندخل إلى الفصل الثاني الذي هو من أهم الفصول. نعم، قبل أن ندخل تفضل السؤال. لا خطأ، حتى لو قلنا شاءت أقدار الله خطأ، لا يصح أن يقال ذلك، لأن أقدار الله ليست لها مشيئة، المشيئة لله جل في علاه، فلابد أن تقول شاء الله. أن تنظر إلى الأثار كلها، وانظر إلى الآيات، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال الله جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأيضا الله جل وعلا قال ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فالمشيئة تكون لله جل في علاه. طيب أنت نسبت المشيئة للقدر، ما نسبتها لله، قلت شاءت الأقدار، قل أقدار الله، قل أقدار فلان، شاءت أقدار الله جل في علاه. يبقى إيش اللي شاء؟ الأقدار، ونسبت الأقدار لله جل في علاه. إلى الشبه التي أودت بالذين ينظرون في صفات الله جل في علاه ويتعبدون الله بالأسماء والصفات. أهم هذه الشبه شبهة التمثيل، وهي أعتاها وهي أعظمها، وبعد ذلك شبهة التحريف والتعطيل. وكل معطل لابد أن يكون مشبها، لكن المشبه متجرد، أما المعطل رام تنزيه الله جل في علاه، شبه فخشي من التشبيه فذهب إلى التعطيل. فالشبهة الأولى هي شبهة التشبيه، وشبهة التشبيه هي أن يشبه الله بخلقه. التشبيه والتمثيل واحد، الفرق بينهما شعرة دقيقة. فشبهة التمثيل أو التشبيه واحد، ولكن إذا قلنا بأن النص جاء بالتمثيل فالتشبيه يلحق به، قال الله جل في علاه ليس كمثله شيء. هذه الشبهة هو تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه الذات لا، فر كثير حتى من أهل البدعة تشبيه الذات، فقد تجرأوا على تشبيه الصفة فقط للذات. قالوا قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، قالوا لله عين، وعين الله كعين محمد وعين زيد، فإن زيد له عين، وقالوا يد الله فوق أيديه، قالوا نثبت، وهذا هؤلاء غلوا في الإثبات، قالوا يد الله نعم لله يد حقيقية، ويد الله كيد زيد كيد محمد، فشبهوا الخالق بالمخلوق. يا ترى ما الداعي، ما الأسباب التي أودت بهؤلاء إلى هذه الهوة الصحيحة وقد شبهوا الخالق بالمخلوق؟ قبل الرد عليهم لابد أن ننظر في أسبابهم، الأسباب التي أودت به. أول هذه الأسباب ولم يذكرها المصنف، أول هذه الأسباب هو عدم التسليم لله جل في علاه. أنت عبد، أنت عبد لربك جل في علاه، وغاية العبودية علامتها غاية التسليم لله جل في علاه. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة غاية الذل التي فيها غاية الانقياد والتسليم مع التبجيل والتعظيم، وغاية الحب لابد من حب مع تعظيم وتبجيل ومذلة لله جل في علاه. فغاية التسليم هو غاية العباد. أنت عبد لله، لما لا تسلم لربك إذا قال لك شيئا؟ قل سمعت وأطعت، قل بلسان حالك ولسان مقالك ولسان قلبك ما قاله الشافعي وأسسه، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، لا حظ لنفسي في هذه المسألة، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه مبينا مكانة إبراهيم عليه السلام العظيمة، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت استسلام تام، حتى أنه لما جاءه الوحي بقتل ابنه استسلم لربه جل في علاه، وذهب يعرض على ابنه فاستسلم هو الآخر. يعلمنا هذا الدرس العظيم، كل عابد حق هو الذي استسلم استسلاما كاملا لله جل في علاه ولم ينازع ربه. فغاية العبودية هي غاية التسليم. فالسبب الأول الذي جر الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه عدم التسليم لله. وليل نهار تقرأ عليهم قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، والكاف هنا زائدة على التأكيد، ليس كمثله شيء، وهم لا يسلمون لقول الله جل في علاه. وكما قلت لو قالوا أمنا بالله وما جاء عن الله وعلى مراد الله لا كان كل شيء على ما يرام. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي أدخلهم في هذه الهوة الصحيحة اتفاق الأسماء. قلنا يد الله فوق أيديه، ثم قالوا يد محمد يد، وأطلق على الله اليد تجري بأعيننا، إذن لله عين ومحمد له عين أو زيد له عين. اتفاق الاسم استلزم عندهم اتفاق المسمى، فقالوا إذا كان لله يد واسمها يد فهي حقيقة، ومحمد يد واسمها يد، فنقول إذن يد الخالق كيد المخلوق. هذا السبب الثاني الذي أودى به اتفاق الاسم، استلزم عندهم الاشتراك في المسمى، وهذا كلام واهم، بل حتى في صفات الذات أو صفات الخبرية أو صفات الأفعال لا يمكن التساوي. أنت تقول لمحمد يد أو لزيد يد، وللفيل يد، وللبعير يد، والاشتراك هنا في إيش؟ في الاسم. هل استلزم الاتفاق المسمى؟ هل يد الفيل كيد البعير؟ لا. هل يد البعير كيد زيد؟ لا. خذ في صفات الأفعال، أحمد يكتب، ومحمد يكتب. الصفة الأولى التي كان عليها محمد الكتابة، وأحمد الكتاب. انظر لكتابة أحمد وكتابة محمد، متساوية أبدا والله لا تتساوى. فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، وسنبين الرد عليهم تفصيلا. هذا السبب الثاني الذي أودى بهم إلى هذه الهوة الصحيحة. من ذلك أيضا تحكيم العقل على النقل، وهذا أصله الاعتزال، هذا فكر الاعتزال الذي يعني انتشر في هذه الأونات وهذه العصور، أنهم يقدمون العقل على النقل، قدموا العقل على النقل، فحكموا بعقولهم على ربهم جل في علاه. وهذه أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسبب الأول، وهو عدم التسليم لله. لما قال الله يد الله فوق أيديهم نظروا فقالوا اليد، اليد لله جل في علاه تشبه يد محمد، لا نعطل، ليست يد، نقول هي القدرة، نقول هي النعمة. ذهبوا إلى التعطيل والتحريف والتأويل لتحكيم العقل، ما حكموا النقل، والنقل حاكم والعقل ليس بحاكم، العقل مقرر للنقل. فإذا السبب الثاني الذي أودى به إلى التشبيه تحكيم العقل على النقل، تحكيم العقل على النقل، إلى الرد عليهم فيما كان شبه لهم الأول عدم التسليم. قلنا إذا لابد لهم من التسليم لله جل في علاه، لستم أعلم بالله من الله، ولستم أعلم برسول الله من الله جل في علاه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فالله جل في علاه أوحى إليه بذلك وهو أعلم بأفعاله سبحانه جل في علاه، أأنتم أعلم من الله؟ قالوا لا. أم يقولون نعم؟ الإجابة لا. قلنا إن كنتم لستم بأعلم من الله فسلموا لربكم جل في علاه. قال ربكم يأتي، قال ربكم يجيء، والملك صفا صفا، وجاء ربك، وجاء ربك، يجيء الله جل في علاه، فسلم لربك جل في علاه. فإذا قال الإنسان ينزل، الله أعلم بأفعاله، فأخبرنا أنه ينزل ويدنو من عباده عشية عرفة، ينزل كل ليلة ثلث الليل الآخر سبحانه جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله، فعليك بالتسليم لأنك لست بأعلم من الله من الله، فالله أعلم بذاته وبصفاته وبأفعاله سبحانه جل في علاه. إذن الأول الذي يجرك إلى التسليم قل أنت أعلم أم الله، فالإجابة الله. إذن لابد أن تذعن وتسلم لله جل في علاه، أنت أعلم بالله من رسول الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الجبار عن ساقه. فهذا رسول الله هو أعلم الخلق بالخالق، أنت أعلم أم هو؟ الإجابة هو. فإذا نقول لك سلم لرسول الله جل في علاه ولا تعترض صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الإجابة عن أول الأمور، لا يمكن أن تكون العبادة عبادة محض لله جل في علاه إلا مع محض التسليم التام لله جل في علاه. الثاني ألا وهو الاشتراك في الاسم، هل يستلزم الاشتراك في الصفة؟ نقول سنرد عليكم من وجهين. الوجه الأول، هل لله ذات؟ سيقولون ها لو قالوا ليس لله ذات، قلنا إذن تعبدونه عدما، لابد أن تقولوا لله ذات. حتى الجهمية ما في أحد إلا ويقر، فقالوا نعم لله ذات. قلنا لزيد ذات، قالوا نعم لزيد ذات، ولا ما له زيد له ذات. قلنا إذن ذات الخالق تشبه ذات زيد، صحيح؟ ماذا سيقولون؟ لا والله ذات الله لا تشبه ذوات الخلق. قلنا لما وكيف؟ قالوا ذات الله تليق بجلاله وكماله، وذات المخلوق تليق بعجزه ونقصه. قلنا الحمد لله. السؤال الثاني له، هل توجد ذات بلا صفات؟ يمكن أن أقول محمد ولا أصفه بوصف؟ إذا قلت محمد وسكت تريد أن تخبر عن شيء، وقلت محمد ومحمد مجهول عند الناس، ماذا سيستخبرون عنه؟ يقولون محمد طويل؟ لا، محمد القصير. الأبيض؟ لا، الأسمر. محمد الكريم؟ لا، البخيل. فهو لابد أن يسأل عن إيش؟ عن الصفات. لا يمكن أن تكون ذات مجردة عن الصفات، وهذه مقدمة هم يوافقون عليها. فنقول لهم الآن ذات الخالق لا تشبه ذات المخلوقين، ما يقال في الذات يقال في الصفات وينحو نحوه، ما قيل في الذات يقال في الصفات، لا فصل، لأن الصفة هي تابعة للموصوف، والصفة معنى قائم بالموصوف بالذات، فما قيل في الذات يقال في الصفات وينحو نحو. يبقى إذا قلتم ذات الله تليق بجلاله وكماله، جروا هذا القول على الصفة، فقولوا صفات الله تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوق تليق بنقصه وإيش وعجزه. فإذا قلتم يد الله من الصفات الخبرية، فقولوا يد الله صفة تتبع الموصوف الذات. أذكرهم بالقول في الذات، ماذا قالوا في الذات؟ ذات موجودة تليق بجلال الله وكماله. نقول لهم ما قيل في الذات قولوا لا تنفك عنه، لأن الذات لابد له معنى. فنقول يد الله يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله، ويد محمد يد حقيقية تليق بعجزه وإيش ونقص. ما قيل في الذات يقال في الصفات. وأيضا إذا قلنا بأن الشبهة عندكم أن التساوي في الاسم قد استلزم التساوي في المسمى، بينا لكم في الواقع الذي تعيشونه أن التساوي في الاسم لم يجر أو لم يستلزم التساوي في المسمى. يد النملة أو قل يد البعير، ويد الفيل، يد القرد، يد زيد، كلها اشتركت في اسم واحد ألا وهو اليد، لكن المسمى ليس واحدا. وأما بالنسبة للثالثة تحكيم العقل، نحن نقول العقل محترم. قال الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وهذا تكريم للعبد، قال فيه العلماء تكريم بني آدم بتكريم العقل، بأن ركب فيهم العقول السمع والأبصار والأفئدة والعقول والقلوب التي تفقه. ولذلك الله جل وعلا دائما يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، احترام العقل. وأيضا قد قال الله جل في علاه ولو ردوه، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. المسألة مسألة العقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه رب مبلغ أوعى من سامع. ففيها دلالة واضحة جدا على العقل وتركيز الشرع على العقل، لكن هذا العقل لا يأتي أصلا ولكن يأتي تبعا. فالعقل الصريح لابد أن يوافق النقل الصحيح ولا يعارضه بحال من الأحوال، العقل الصحيح يوافق النقل الصريح. وأمتع الكتب التي بيّنت هذه المسألة وفندتها كتاب درء تعارض العقل مع النقل لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذه الشبهة الأولى ألا وهي شبهة التمثيل، وهذه الأسباب التي أودت بهم إلى هذه الهوة السحيقة ألا وهي تحكيم العقل، وأيضا الاستلزام بالتساوي في الاسم، وأيضا عدم التسليم لله جل في علاه. صفات الله جل في علاه انقسم فيها أهل القبلة إلى أقسام كثيرة، منها أهل السنة والجماعة وهم الذين أثبتوا لله الاسم وأثبتوا له الصفة على حقيقتها بشرط وقيد بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وأيضا إذا نزه الله نزه الله بلا تعطيل. ومنهم أيضا أهل التخييل، أهل التخييل هؤلاء هم الذين ينكرون الاسم والصفة، هؤلاء الفلاسفة، ومنهم غلاة الجهمية كفرهم ابن تيمية قطعا، الذين يقولون لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، لا عزيز ولا عزة، نعوذ بالله من الخزان، يقولون كل هذه الأسماء فقط لتسكين العام، لكن هي في الذهن أو في الواقع لا، ليست حقيقة. حتى في الذهن ما يقولون بها، يقولون في الذهن لكنهم يقولون في الحقيقة ليست موجودة، هذه الصفات غير موجودة، نعوذ بالله من الخزلان. هؤلاء يعبدون عدم أهل التخييل وهم الفلاسفة وغلاة الجهمية. الطائفة الثالثة أهل التجهيل، هؤلاء الذين يقولون نجهل أي شيء عن أي شيء، صم بكم فهم يعممون لا يعلمون، يقولون نجم الرحمن الذي نعلم عن الرحمن ألف لام راء حاء ميم ألف ميم. يعني إيش؟ قالوا حروف انضمت لبعضها فأخرجت لنا هذه الكلمة الرحمن. هؤلاء فوضوا الكيفية كأهل السنة والجماعة، لكنهم زادوا نعم صحيح اسكتوا مش بخطأ لما خطأت ما تفهموا منه. هؤلاء فوضوا الكيفية كأهل السنة والجماعة، لكن زادوا عليهم بما هو عيب عليهم بأنهم فوضوا المعنى، قالوا لا نعلم عن الرحمن شيء، لا نعلم عن الكريم شيء، نفوض هذه المعاني. يبقى هذا اتهام لله جل في علاه يخاطبنا بما لا نعلم. وكيف قال قد كرمنا وأين الكرم وأين التكريم وأين اعتبروا يا أولي الأبصار وأولي الألباب؟ لا، يبقى إذن يخاطبنا الله جل وعلا بما نجهل، بل في القرآن ما يمكن أن يجرنا إلى الكفر والجهل، نعوذ بالله من الخذلان. هذه هي التي تعتبر قد كذبت بالقرآن. طائفة الرابعة هي طائفة التشبيه والتمثيل، طائفة التشبيه والتمثيل، وهؤلاء الذين غلوا في الإثبات فشبهوا الخالق بالمخلوق. لله در الإمام نعيم عندما قال: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. الطائفة الخامسة هي طائفة أهل التأويل، والكلام كله مع هؤلاء، لأن أهل التأويل قد طفوا على السطح وقالوا نحن متكلمو أهل السنة والجماعة، وأخذوا يبارزون بسيوف مهلهلة ورماح من الورق يحاربون المعتزلة، وأظهروا قوة المعتزلة بسبب ضعفه، ويحسبون أنهم يدافعون عن أهل السنة والجماعة. هؤلاء أهل التأويل، أو قل بدقة الكلام أهل التحريف، الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، ونعذرهم بما عندهم من اجتهادات خاطئة، بما عندهم مما سوغ لهم هذا التأويل. أهل التأويل الذين يؤولون الصفات عن حقيقتها، يقولون يد الله فوق أيديهم، يد هنا بمعنى القدر، يعني قدرة الله فوق قدرته، يستطيع الله جل وعلا، الله جل وعلا قادر على كل شيء. إذا قلت تجري بأعيننا، يعني بكلائنا برحمتنا، خذوا الضابط هذا. كل أهل التأويل كثيرا ما يؤولون الصفة بلازمه، يثبتون اللازم الذي هو فرع ولا يثبتون الأصل، يثبتون اللازم ولا يثبتون الأصل. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقولون ليست محبة، المحبة ميل قلب، يحب بمعنى أراد أن يثيبهم يدخلهم الجنة، فأولوها بالإرادة. وأيضا الفرح، يقولون بالفرح إرادة الثواب. أعجب ما رأيت من تأويلهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من صنيعكم أمس. قصة المشهورة، ضيف رسول الله دخل فقال: أطفئ السراج، أنيم الأولاد. فبعد ذلك وضعوا الطعام فمثلوا أنهم يأكلون، فأكل ضيف رسول الله، فعجب الله من هذا الصنيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من صنيعكم أمس. وقد قال الله جل في علاه: عجبت، ويسخرون، وفي قراءة سبعية بالضم عجبت. عجبت هنا يبقى من؟ الله. هنا عجبت للرسول، لكن هو القراءة الثانية عجبت أنا، عجبت ويسخرون، فعجبت هنا الله يعجب. نعم يعجب. قالوا العجب هنا معناه إرادة الثواب على جريه. ثم قالوا: لا، هنا معنى عجب ربكم من صنيعكم يعني عجب ملائكته من صنيعكم، عجب ملائكته من صنيعكم. والذي جرهم إلى ذلك قالوا: قد أثنى عليهم في الملأ الأعلى، لثناء على هؤلاء الصحابة للملائكة. فهؤلاء أهل التأويل الذين لم يثبتوا الصفة على حقيقتها، أولوها باللازم أو بغير اللازم لمسوغ، وإلا إن لم نقل مسوغ قلنا كفار، ومن لم يكفرهم ليس بمسلم. لما؟ لأنهم قد كذبوا القرآن صريحا. قال الله: يد الله، هم قالوا قدرة الله، كذبوا بالقرآن، لكنهم قالوا: لا، ده هذا المعنى المراد. أما ليل نهار نسمعك تقول آمنا بالله وبما جاء الله على مراد الله، نحن نبحث عن مراد الله، وبحثنا عنه في اللغة لأن القرآن نزل باللغة الأعجمية. قال أعجمي، استغفر الله، معلش الوهم سامحوني، نزل باللغة الإنجليزية، نزل باللغة العربية. إيش الدليل؟ الحمد لله، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح على قلبك بلسان عربي مبين. فإذا باللغة العربية قالوا هنا اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة، وتأتي بمعنى النعمة كما سيأتي الكلام عليه. غرض المقصود عندهم مسوغ، لذلك لم نكفر. نقف معهم وقفة بسيطة وننتهي من هذا الكتاب بهذا الكلام على التأويل. هل التأويل كله باطل؟ لو كله باطل إذن كل أهل السنة والجماعة سينجرون معه، هذا هو الحق. هم إيش اللي شوش على أهل التأويل؟ قالوا: أنتم تمنعوننا من التأويل، ثم تأتون بعد ذلك من خلف الستار وإيش وتؤولون. كلما قلنا التأويل قلتم: ها أنتم أصحاب العقل تقدمونه على النقل، اتقوا الله، تؤولون تحرفونه، نحن نأخذ الكلام على ظاهره، ثم نجدكم بعد ذلك تؤولون. توافقون؟ إيش هذا؟ ائتوني بدليل واحد على التأويل عند أهل السنة والجماعة. ها؟ لا لا لا لا، التأويل أقصد، جيد جيد هذا، لكن أنا أريد التأويل عيانا. ها؟ ايش؟ لا لا حبيبي، الظلم يدخل فيه الشرك. تأويل في أهل السنة الجماعة حدث، هات نوبي لا تسبوا الدهرة. يعطيني عصا، عصا النسيان. أيوة النسيان بمعنى الترك، النسيان بمعنى الترك. هنا يجوز أن نقول فيه أولها أهل السنة الجماعة بدليل في أدلة أوضح. أحمد عبد السلام، ائتني موضعين من التأويل وإن تذبذبت فبين لي لما الذبذبة التي أنت فيها الآن. لا حبيبي، فبعضهم قالوا المعية هنا معية حقيقية، لا أهل السنة ما أولوش، قالوا على العرش ومعكم نعم حقيقة، وقالوا بالعلم بعد ذلك. جيد جيد جيد جيد، دعك من هذا. هم يقولون الآن الله معكم، معكم تحتمل الحقيقة، تحتمل إيش؟ العلم، تحتمل الكلا. أنت خصصتها بالعلم والكلا فيكون تأويلا. الآن وإيش عندهم هم؟ كيف يعترضون علينا؟ يعترضون بإيش؟ أشوف أدخلتك فيما لا تطيق. ومن قال هو معنى بذاته ماذا تقول عنه؟ تيار شيخ الإسلام، هات العصاية، هات العصا يا حبيبي، هذا الرجل لابد أن يضرب. هذا كلام باطل الذي قلته، وقد ادعيت على شيخ الإسلام ادعاء لا نسامحك عليه. إيش بقى اللي جعلك تدعي هذا الادعاء على شيخ الإسلام تمية؟ أجبني بالله عليك شيخ أحمد، سأقول لك شيئا، سأتركك المساحة أن تأتينا بها وننزل عن قولك ونقبل رأسك أن علمتنا شيئا جهلنا عن شيخ الإسلام تمية، لكن الآن نحن نرفض قولك ونراك متذبذبا فيه. إيش اللي جعلك تتذبذب؟ أجب أجب. لكن الصحيح هم يقولون في التأويل في الأول الذي قلته، لأن جماهير السلف يقولون هو معكم أينما كنتم، هو بعلم، وده قول شيخ الإسلام ما قال بذاته. شيخ الإسلام يقول بعلم، وهذا نقل عنه القاسمي أيضا في محاسن التأويل، نقل عنه أن هذا قول المحققين من السلف، أن قول الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم بعلم. ولذلك لما قال الله جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم، قال هذا قرب ملك، ولذلك يحتج بها على أن وهو معكم أينما كنتم يعني معكم بعلمي، لأنه صدر الباب في الآية بالعلم وختمها بالعلم. وكما قلت في القرب أيضا قال لا، المعنى هنا قرب إيش؟ قرب ملك. وإن كان ابن القيم، هذا الذي أزيده لك لتمحص النظر فيه، ابن القيم يرى غير المعية، ما قال بالمعية تصريحا، يرى القرب قرب بالذات، قرب الله من الأولياء قرب ذات، وهذا الذي ندين الله به ونتصوره ونعرفه نؤمن به، وليس فيه ثمة شيء يخالف العقل، بل العقل يؤكده. الله على العرش وهو قريب من كل أحد، قريب في علو، علي في قربه سبحانه وجل في علاه. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا تنخمن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وهذا قرب دنو الله من عباده يوم عرفة، هذا قرب، قرب الله جل وعلا من العباد. فيصح أن يقال قرب الذات، وإن كان المسألة عند أهل السنة فيها ثلاث أقوال، لكن هذا قول المحققين، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي نبينه. الغرض المقصود هم يقولون أنتم تأولون، أوضح من ذلك إيش؟ قول الله جل في علاه في مسألة القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله، هنا قال وجه وأضافوا إلى الله، وهذا تحقيق في إيش؟ تحقيق في إثبات الصفة، لأنها أضيفت إلى الله، وجه الله، يد الله، عين الله، إذن هذه إضافة صفة لإيش؟ لموصوف. هنا شيخ الإسلام يرى أن المقصود هنا الجهة وليس الوجه، يعني يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات، ويقول المقصود بها الجهة، يعني حيثما توجهت فهي قبل، قبل بين المشرق والمغرب، يقصد بها الجهة ولا يقصد بها وجه الله جل في علاه. قال أنتم الآن عمدتكم للنهار أتعبتمون، ملأتم الأسماع والأذهان بمن؟ بابن تيمية. أهو ابن تيمية نفسه يقول بأن هذا ليس بإيش؟ ليس بوجه، صحيح؟ فنقول لهم عندما تتعلمون العلم الحق وتتقنون الإتقان الصحيح ما كان لكم أن تقولوا ذلك. قالوا كيف؟ علمونا، نحن نريد الحق، ليتنا نرى من أهل البدع من يريد الحق. نقول لهم الآن التأويل على أقسام ثلاثة، التأويل على أقسام ثلاثة. القسم الأول في التأويل، وهو المقصود به ما يؤول إليه الشيء إلى حقيقته، حقيقة الشيء، الأمر الذي غاب عنه. التأويل هنا حقيقة الشيء، وهذا الذي قال الله جل في علاه فيه يوم يأتي تأويله عندما يرون الأمر حقا، عندما ينظرون إلى النار، عندما يقفون على النار كما وصف الله جل في علاه، هذا التأويل الحق لما وصف الله جل في علاه. فالتأويل هنا حقيقة الأمر، فحقيقة صفات الله لا نعلمها، وحقيقة ما في الجنة مما قال الله جل في علاه أنه أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حقيقة هذا الأمر لا يعلمه إلا الله جل في علاه. كما قال ابن عباس: ما بين الدنيا والآخرة إلا الأسماء، ما في الجنة وما في الدنيا يشتركان في شيء واحد هو الاسم. وهذا أيضا يدلنا على أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. في الدنيا موز، في الآخرة موز، في الدنيا عنب، في الآخرة عنب، في الدنيا تفاح، صحيح؟ في الآخرة تفاح، لكن لا يستويان بحال الاشتراك في الاسم كما جاء عن ابن عباس. وقد قال العلماء هذا الحديث له حكم الرفع لأنه يتكلم عن غيبيات، يتكلم عن غيب. تأويل الشيء أولا هو ما تقول إليه حقيقة الأمر، الثاني التأويل، وهذا التأويل لا يعلمه أحد. قف في القراءة، قال الله جل وعلا: لا يعلم تأويله إلا الله. قف لا تمر، يبقى لا يعلم تأويله يعني ما هي حقيقة أمره إلا الله، فقف وجوبا تقف. أما إذا قصدت التفسير الثاني، التأويل بمعنى التفسير وهو المعنى المراد من اللفظ، فهذا التأويل يتفق عليه أهل السنة والجماعة، هو المعنى المراد، هذا يعلمه أهل التفسير. لذلك ابن عباس قال: أنا ممن يعلم تأويله، قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وهنا يمكن لك الوصف في قول الله جل في علاه: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تصل لا تقف، إذا كنت تقصد بالتأويل هو تفسير المعاني، المعنى المراد. الثالثة التفسير أو التأويل عند جماهير الأصول هو إخراج اللفظ عن ظاهره، إخراج اللفظ عن ظاهره وقيد بمسور بقرينة تدل على ذلك. والقرينة قد تكون من الكتاب، وقد تكون من السنة، وقد تكون من إيش؟ من اللغة. لا العقل، يبقى دخلنا في مسألة البدع، لابد أن تكون من اللغة. يبقى القرينة ممكن تكون من الكتاب، وممكن تكون من إيش؟ من السنة، وممكن أن تكون من اللغة. فهذا معنى التأويل الثالث، وهذا التأويل الذي يشترك فيه أهل السنة والجماعة مع أهل البدع والضلال. نقول الآن: أهل السنة يؤولون اللفظ عن ظاهره إن دلت القرينة الغالبة على أن الظاهر غير مراد، مع أن ذلك خلاف الأصل، إذ الأصل أن يبقى الظاهر على ظاهره، الأصل يبقى اللفظ على ظاهره. إذا قال: يد الله فوق أيديهم، علمنا اليد الحقيقية، ولا يمكن أن تأول إلى القدرة أو النعمة إلا بقرينة غالبة يطمئن النفس أن هذا هو المراد وأن الظاهر غير مراد. يبقى إذن لابد التأويل إخراج اللفظ عن ظاهره، لابد له من مسوّر. إن لم يكن ثمت مسوّر فمن فعل ذلك فقد كفر، لأنه قد كذب الله تكذيبا صريحا. إن من أول أو حرف اللفظ عن ظاهره بلا مسوّر فهو كافر، لأنه كذب الله صراحة. أما الذي يؤول يقول: لا، أنا أبحث عن مراد الله جل في علاه. لذلك لما فسرنا لهم قلنا: إذن التأويل الثالث الذي تريدونه وهو إخراج اللفظ عن ظاهره، نحن نوافق ونخالف، لا نوافق مطلقا ولا نخالف مطلقا، نوافق عندما تأتي القرينة الغالبة أن هذا هو مراد الله وأن الظاهر غير مراد، ونخالف عندما نرى ضعف القرينة فهذه خلاف الأصل فيبقى الأصل على ما هو عليه. هذا بالنسبة للكلام على أهل التأويل. الأسبوع القادم إن شاء الله ننهي الكلام على مسألة التأويل ومراتب التأويل، وأيضا الذين يؤولون حكمهم عند أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك ندخل في أول حديث، ألا وهو: ينزل ربكم ثلث الليل. هو الآخر ولا الأول ولا الأوسط؟ ونزول الله جل في علاه هل ينزل حقيقة أم لا؟ هل ينزل بذاته أم لا؟ وهل إذا نزل ينزل فيخلو منه العرش أم لا؟ كل هذه شبهات جعلتهم يقولون ينزل أمر الله، تنزل رحمة الله. يعني هم لو قالوا ينزل ويخلو منه العرش، أين العرش؟ وأين تصديق قول الله جل في علاه الرحمن على العرش؟ يبقى سيأتي أوقات ليس على إيش؟ ليس استوى، ما تقول استوى على العرش. فهذه أوجبت لهم شبهة، أوجبت لهم التحريف، فقالوا ينزل أمر الله، تنزل رحمة الله جل في علاه. وهذا الذي سنفسره إن شاء الله الأسبوع القادم.